ناقل كتبه كيف الرد عليها وأنهم يقولون أنه جائز التمتع بأسربة الموتى ويستدلون بحديث تربة أرضنا بريقة بعضنا يسقي مريضنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الرد على هذه الشبهة؟ المراد بتربة أرضنا أي أرض أنت فيها، أما الذهاب من دمار إلى صعدة إلى قطر الهادي ما ذهبت إلا لعبيدة خبيثة شركية، وإلا فلما يذهب من دمار أو يذهب من تعز إلى علوان أو يذهب من ماذا أو بيضاء الحباب ما يذهب به إلا عبيدة خبيثة شركية، وإلا قربة أرضها كنت في دماج أو كنت في تعز أو كنت في صنعاء في أي مكان تكون بسم الله قربة أرضنا بين بلادنا شفاء لمريضنا بإذن ربنا. فضبط تلك البقعة يدل على خبث في العبيدة وفي اعتقاد، والله المستعان.